أحسن الله إليكم. يقول من توضأ ثم شرب مرقة جزور لم يأكل من اللحم وإنما شرب من المرق وصلى، هل يعيد الصلاة أم أن الصلاة صحيحة؟ والله اللي يبدو لنا لا يعيد الصلاة، لأن الذي ينقض هو لحم الجزور، هو الآن شرب المرق. يعني قد يقول قائل إن يعني جاء من الدسم وجاء من الشحم في هذا المرق، من شحم أو دسم الجزور، لكن هذا يعني ليس له جرم، تلاشى في المرق. الحديث أنا توضأ من لحم الجزور، قال نعم، فإذا أكلت من لحم الجزور ومن شحمها ومن يعني ما حملت خفافها هذا نعم تتوضأ، وأما المرق نعم. فهذا بارك الله فيكم مثال ذلك، نقطة نجاسة سقطت في ماء كثير، غالبا أنها لن تغير هذا الماء، فيتوضأ من عنده ويشرب من عنده ويغتسل من عنده نعم، فلأنها استهلكت النقطة، ما خلاص استهلكت ما صار لها أثر، فكذلك هنا والله أعلم. نعم.